أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ولو رحل من منى قبله أي قبل الرمي أداء وقضاء رجع له في أيامه، فإن تعذر عليه العود استناب فيه في وقته، فإن فات استناب في القابل. كان الكلام في وقت الرمي، قلنا بأنه يجب الرمي من أول أو وقت الرمي إنما هو من أول طلوع الشمس إلى الغروب، وفي قول آخر من أول طلوع الفجر إلى الغروب، وأفضله أن يكون عند الزوال. أما الأيام التي يجب فيها الرامي، قلنا بأنه اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث، وعلى بعض الحالات والصور فإنه يجب رمي اليوم الرابع أيضا، وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. ثم انتقلنا إلى هذه المسألة، وهو أنه لو نسي أو ترك عمدا رمي اليوم الأول أو اليوم الثاني وكان في اليوم الثالث، فهل يجب عليه القضاء أو لا يجب عليه القضاء؟ قلنا نعم يجب عليه القضاء ولا يسقط عنه القضاء، إلا أنه هنا ذكرنا هذا الفرق، وهو أنه عندما يوجد على المكلف أداء وقضاء فأي منهما يقدم؟ هل هو مخير بينهما أو يجب تقديم القضاء على الأداء أو بالعكس؟ في مثل الصلاة تعلمون بأن الإنسان إذا كان عليه قضاء وكان عليه أداء على القول المحقق بين فقهائنا هو مخير بينهما، يعني أن يقدم الأداء على القضاء أو يقدم القضاء على الأداء، وهذا هو معنى المواسعة في القضاء في باب الصلاة. معنى المواسعة يعني أنت موسع أنه أن تصليه متى ما تذكرت أو تؤخره بعد أن تذكرته أيضا، بخلاف القول بالمضايقة في باب القضاء، وأنه بمجرد أنك تذكرت أن هناك قضاء يجب الإتيان به ولا يجوز الدخول في الأداء. وكذلك في الصوم، إذا تتذكرون نحن قلنا بأنه يجب على الإنسان فيما يرتبط بالقضاء والأداء، مثلا كشهر رمضان كان عليه قضاء ودخل عليه شهر رمضان، هناك يجب عليه تقديم الأداء على القضاء. إذن تبين بعض الصور عندنا مخير بين القضاء وبين الأداء، وبعض الصور يجب تقديم الأداء على القضاء. هنا يجب تقديم الأداء على القضاء، وهنا بالعكس يجب تقديم القضاء على الأداء. فلا بد أن يقدم المقضي أولا ثم يأتي بالأداء ثانيا. ثم تعرضنا لهذه المسألة، وهي أنه إذا أراد أن يقضي هل يجب عليه تعيين أن هذه الصلاة أن هذا الرمي قضاء أو لا يجب؟ قلنا نعم يجب عليه أن يعينه أنه للقضاء. أما فيما يرتبط بالأداء قال: والأولى تعيين الأداء، لا يحتاج إلى وجود تعيين الأداء وجوبا، نعم مستحب له ذلك. الآن لو رحل من منى فإما عمدا وإما نسيانا، عادة لا يمكن أن يكون عمدا، نسيانا نسي أو جهلا. لو رحل من منى قبل الإتيان بالرامي لا أداء ولا قضاء، يقول إن كان الوقت باقيا فيجب عليه العود، وإن لم يكن الوقت باقيا فإنه لا بد أن يأتي بهذا العمل في القابل في الأيام نفسها، لا يستطيع أن يأتي بالرامي في غير هذه الأيام، وهو اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر. ولو رحل من منى قبل الرامية أداء وقضاء، لا أدى هذا ولا أدى ذاك، يجب له الرجوع، يجب عليه أن يرجع للرامي. رجع أي هذا الناسك الذي رحل من منى قبل الأداء والقضاء، رجع له أي للرامي، ولكنه إن كان الوقت باقيا في أيامه وهو اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر، فإن تعذر عليه العود لمرض لا توجد هناك وسيلة، لا يستطيع، لخوف على نفسه ونحو ذلك من الأسباب، فإن تعذر عليه العود والوقت باق وجب عليه أن ينيب غيره. يتذكر الإخوة نحن قلنا فيما سبق بأن الرامي من المسائل التي تجوز الاستنابة فيها بخلاف التواف، قلنا من الأعمال التي لا تجوز الاستنابة فيها. فإن تعذر عليه العود استناب في الرامي، ولكن أيضا بشرطه وهو أن يكون الوقت باقيا في وقته. فإن فات الوقت ولم يرجع هو ولم يستطع أن ينيب غيره، فماذا يفعل؟ قال يجب عليه أن ينيب في العام القابل في نفس الوقت حتى يرمى عنه. فإن كان حاضرا في السنة القادمة أيضا هو خبرما بنفسه، لأنه تشترط المباشرة مع القدرة والإمكان والاختيار. وإن لم يكن حاضرا بنفسه عند ذلك ينيب غيره. فإن فات الوقت ولم يأتي به، لم يعد هو ولم ينيب غيره، فإن فات استناب في القابل وجوبا يجب عليه أن ينيب الغير في القابل، هذا إن لم يحضر هو. وأما إذا كان حاضرا في منى وإلا وجبت المباشرة كما تقدم بيانه فيما سبق. طب الآن من يذكر بعض المستحبات. المستحب الأول وهو أن الذي جاز له النفر في اليوم الثاني عشر بعد الزوال، هل يستحب له البقاء إلى اليوم الثالث عشر أو لا يستحب له؟ قال نعم، إذا كان جائزا له النفر، يعني لم يغرب عليه يوم الثاني عشر ولم وكان قد اتقى الصيدة والنساء، مثل هذا الإنسان يجوز له أن ينفر في اليوم الثاني عشر بعد الزوال، ولكنه يستحب له البقاء أن يبيت ليلة الثالث عشر ويرمي أو لا؟ قال نعم، ويستحب النفر في الأخير لمن لم يجب عليه، يعني لمن لم يكن الواجب عليه هو البقاء ليلة الثالث عشر، لأنه إن لم يتق الصيد والنساء وجب بعد، لا معنى للاستحباب. إن كان قد غرب عليه الشمس في اليوم الثاني عشر وهو في منى وجب بعد، لا معنى للاستحباب. ويستحب النفر في الأخير، يعني يبقى إلى اليوم الثالث عشر، ولكن لمن لم يجب عليه البقاء. أما إذا كان يجب عليه البقاء بعد لا معنى لأن نقول بالاستحباب. ثم نقطة، ومن المستحبات أيضا والعود إلى مكة لطواف الوداع استحبابا مؤكدا. هذا الإنسان كان في اليوم الأول، يعني في اليوم العاشر، كان قد أتم جميع مناسك الحج، أعمال الحج، رجع في اليوم العاشر إلى مكة وأتى بطواف الزيارة والركعتين والسعي ثم طواف النساء والركعتين. الآن هل يستطيع أن يخرج من منى قافلا إلى بلده أو لا يستطيع؟ قال نعم يستطيع ذلك، ولكنه الأفضل له، عليكم السلام، الأفضل له ماذا؟ أن لا يفعل ذلك، بل يرجع إلى مكة ويطوف طواف الوداع حول البيت ثم يخرج قافلا إلى أهله، راجعا إلى أهله. طبعا وهذا من المرتكزات العقلائية الموجودة بين الناس، هو أن الإنسان إذا أراد كان ضيفا في مكان إذا أراد أن يخرج من ذلك المكان آخر عمل يقوم به هو ماذا؟ هو توديع ذلك الإنسان صاحب البيت أو صاحب ذلك المكان، لا أنه مثلا يودعه ثم يبقى عنده يوم أو يومين وبعد ذلك يخرج من البيت، لا ليس الأمر كذلك، بل آخر عمل يقوم به هو توديع ذلك صاحب البيت أو صاحب المكان. كذلك هذا ارتكاز القلائي أيضا ورد عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أنه يستحب أن آخر عمل يقوم به قبل أن يخرج إلى بلده هو أن يطوف طواف الوداع، فلهذا قال والعود، يعني ويستحب العود إلى مكة. التفتوا جيدا، هذا إذا كان قد أدى مناسك الحج، أما إذا لم يكن قد أدى مناسك الحج من الواضح أنه بعد اليوم زوال اليوم الثاني عشر يجب عليه أن يعود إلى مكة للإتيان بأعمال الحج. ويستحب العود إلى مكة لطواف الوداع، ولكنه استحبابا مؤكدا وليس واجبا عندنا. هذه إشارة إلى أن المسألة خلافية بيننا وبين العامة. عندنا لا يوجد عندنا قائل بالوجوب، نعم عند بعض أقوال العامة هناك قائل بالوجوب، وليس واجبا عندنا نحن الإمامية، مراده من عندنا مو عنده الشخصي وإنما عنده الإمامي كمذهب، وليس واجبا عندنا. ووقته وقت طواف الوداع قال عند إرادة الخروج بحيث لا يمكث بعد الطواف إلا مشغولا بأسباب الخروج، بأسبابه لم يبق له إلا بعد أن يقدم أن يهيئ المقدمات للخروج من مكة، آخر عمل يقوم به هو هذا. فلو زاد عن لا، هذا الإنسان طاف طواف الوداع ورجع إلى البيت أو إلى السوق وقضى بعض حاجياته الأخرى، يقول لا يستحب له أن يعيد الطواف ثانية، هذا من قبيل جنابكم في بيت وتودعون صاحب البيت ولكنه لم تتهيأ لكم الأسباب السفر في ذلك الوقت، فبقيتم ليلة أخرى في ذلك المكان أو ذلك البيت، ماذا تفعلون في اليوم الآخر؟ تخرجون بلا وداع أو تخرجون مع الوداع؟ من الواضح لا تكتفون بالوداع السابق بل تودعونه مرة أخرى للخروج. ولهذا قال فلو زاد عنه أي عن تلك المقدمات للخروج أعاد طواف الوداع. الآن لو فرضنا أنه نسي طواف الوداع، يقول يستحب له أن يرجع، ولو نسيه حتى خرج من مكة استحب العود له أي للطواف طواف الوداع وإن بلغ المسافة، وإن كان قد بلغ المسافة الشرعية وهي ثمانية فراسخ. سؤال، هل يجب عليه لو خرج بمقدار المسافة الشرعية ثمانية فراسخ إذا أراد أن يرجع لأن يطوف طواف الوداع، هل يجب عليه أن يحرم أو لا يجب عليه أن يقال لا يحتاج أن يحرم من غير إحرام، ولكنه إلا أن يمضيه شهر، فإذا مضى عليه شهر وأراد أن يرجع فإنه لا بد أن يحرم لكي يدخل مكة، وإذا أحرم فلا بد أن يأتي بعمرة مفردة من الطواف والصلاة والسعي وطواف النساء والصلاة، ولا وداع للمجاور، ذاك المجاور للحرام، المجاور للكعبة، المجاور للبيت، المجاور في مكة، هذا لا معنى للوداع لأنه موجود معه، ولا وداع للمجاور، وإنما هذا الوداع لمن بعد عن مكة، لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ويستحب الغسل لدخول مكة، تقدم الكلام عن هذه المسألة فيما سبق، وكذلك ومن المستحبات الدخول من باب بني شيبة، وقد أشرنا إلى فيما سبق أن هذا الباب الآن هو من أجزاء المسجد الحرام لا أنه باب للمسجد الحرام، والدخول من باب بني شيبة والدعاء كما مر في مسألة الطواف، وكذلك ودخول الكعبة أي ومن المستحبات أن يدخل الكعبة. طبعا الآن بعد هذا المستحب الآن تقريبا بابه مسدود، لا يجوز لأحد، لا يجوز قانونا لا يجوز لأحد أن يدخل إلا للضيوف، باعتبار أنه يوم معين يضعونه لعله في أوقات فراغ المسجد الحرام، يضعون وقتا معينا يدخل الضيوف فيه إلى الكعبة، إلى داخل الكعبة عن طريق ذلك الباب الموجود، وكذلك استلام الحجر باعتبار أنه عليكم السلام، باعتبار أن استلام الحجر في الأيام العادية وفي الأوقات العادية مشكل جدا، لهذا يفرغ الحرم أو يفرغ المسجد الحرام بنحو خاص حتى يستطيع الوفود الجاية من البلاد الإسلامية أن تدخل إلى داخل الكعبة، إلى داخل المسجد، إلى داخل الكعبة عن طريق ذلك الباب الموجود ثم استلام الحجر، لأنه هو في نفسه من المستحبات، دخول الكعبة في نفسه من المستحبات. قال: ودخول الكعبة فقد روي أن دخولها دخول في رحمة الله، والخروج منها خروج من الذنوب، وعصمة فيما بقي من العمر، وغفران لما سلف من الذنوب خصوصا للضرورة. هذا الاستحباب ثابت للضرورة أكثر من غير الضرورة. وليدخلها أي الكعبة بالسكينة والوقار آخذا بحلقتي الباب عند الدخول، باعتبار الإخوة اللي زائرين الكعبة والمسجد الحرام يعلمون بأنه يوجد هناك حلقتان لبابي أو للباب الموجود في الكعبة للدخول إلى الكعبة، باب مرتفع لعله يرتفع عن الأرض بمسافة مترين أو مترين وأكثر، تقريبا مترين مترين وشوية، هذا الباب يرتفع عن أرض المسجد، فيحتاج إلى وضع سلم معين للدخول، إذا يكون الإنسان قريبا من الباب للدخول إلى داخل الكعبة، والذي يقع تقريبا على قريب من الحجر الأسود، يعني كما ذكرنا فيما سبق هذا هو الحجر الأسود وهذا الركن المستجار، هذا الحجر الأسود بمسافة متر هنا على ارتفاع مترين يوجد ماذا؟ يوجد باب الكعبة، فلهذا من يدخل الكعبة من الباب يكون مواجها للركن المستجار مباشرة. قال: فليدخلها بالسكينة والوقار آخذا بحلقتي الباب عند الدخول، والصلاة بين الإسطوانتين اللتين تليان الباب. من يدخل يصلي ركعتين هناك بعد الدخول إلى الكعبة اللتين تليان الباب بعد الباب على الرخامة الحمراء. هسه ما أدري هذه داخل الكعبة اللي داخلين إلى الكعبة هسه هاي الرخامة موجودة أو أنه أصابها التغيير، كما أصاب التغيير والحذف كثير من الآثار آثار المسجد والآثار النبوية جميعا وآثار الإسلام عموما، هذه الرخامة موجودة أو لا؟ لمن دخل الكعبة لابد أن يسأل. ويستحب لمن أراد أن يصلي داخل الكعبة، ويستحب أن يقرأ في أولى الركعتين الحمد وحاميم السجدة. وقد تقدم في كتاب الصلاة أنه يجوز قراءة السور التي فيها سجدة واجبة في الصلوات مستحبة، وفي الثانية أيضا يقرأ بعدد آيها، آي سورة السجدة عدد آياتها، وهي 53 آية على الخلاف الذي ذكره صاحب مجمع البيان، والصلاة في زواياها. طبعا هذا الكلام الآن كله أين؟ وهو في داخل الكعبة مو في الخارج. والصلاة في زواياها الأربعة، باعتبار أنه من الداخل بعد لا تكون الركن، وإنما تكون ماذا؟ تشكل زاوية، من الخارج ركن، أما من الداخل ماذا؟ فتشكل زاوية، باعتبار أنه هذه زاوية، هذه زاوية، هذه زاوية، وهذه زاوية، زوايا، باعتبار أن البيت كما تعلمون إما مربع وإما مستطيل، ففيه زوايا من الداخل وهذه الزوايا من الخارج، تكون هي الأركان الأربعة. قال: والصلاة في زواياها الأربعة. طبعا الإنسان لا ينسى أيضا هسه إذا ما يوفق للدخول إلى داخل الكعبة فليصلي إلى الأركان الأربعة من خارج الكعبة، بأن يقف هنا ويصلي ركعتين وهنا ويصلي ركعتين وهنا ويصلي ركعتين وهنا ويصلي ركعتين، فكأنما دار العالم وصلى ركعتين ركعتين. لأن الإنسان إذا أراد أن يتوفق من خارج مكة أن يطوف أن يصلي ركعتين إلى جميع الأركان لابد أن يدور كل العالم حتى يستطيع أن يصلي ماذا؟ إلى أربعة أركان، ولكنه هناك ما يكلف فريد شيء، فقط يستطيع أن يصلي إلى ركعتين إلى هنا، ركعتين إلى هنا، ركعتين إلى هنا، وركعتين إلى هنا، فكأنه طاف العالم وصلى حول البيت. والصلاة في زواياها الأربع، في كل زاوية ركعتين، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، واستلامها بعده في داخل الكعبة، واستلامها أي الزوايا، والدعاء والقيام بين ركني الغرب واليماني. يتذكر الإخوة قلنا بأنه العراق، بأنه الركن الحجر قباله ماذا؟ الركن اليماني، وهذا الركن الشامي أو الركن الغربي. فهنا يصلي ركعتين متوجها إلى هذا الحائط، يدعو الله سبحانه وتعالى هنا، ثم بعد الانتهاء يأتي إلى الركن اليماني ويدعو الله، ثم يأتي إلى الركن الغربي ويدعو الله سبحانه وتعالى. والقيام بين ركني الغربي واليماني رافعا يديه ملصقا به بطنه كما في الرواية، ثم كذلك بعد ذلك في الركن اليماني ثم الركن الغربي. والرواية يقرأها أو يذكرها في الحاشية، الرواية يقول: رأيت العبد الصالح أي الإمام موسى بن جعفر صلوات الله عليهما دخل الكعبة فصلى ركعتين على الرخامة الحمراء، ثم قام فاستقبل الحائط بين الركن اليماني والغربي، فرفع يده عليه ولطق به، ثم تحول إلى الركن اليماني فلطق به ودعا، ثم أتى الركن الغربي، ثم خرج من باب الكعبة، ثم كذلك يعني يدعو الله في الركن اليماني ثم الغربي ثم الركنين الآخرين، يعني المستجار وفيه الحجر، والركن العراقي الذي فيه الحجر الأسود، ثم الركنين الآخرين، ثم يعود إلى الرخامة الحمراء التي هي عند الدخول إلى الكعبة، فيقف عليها ويرفع رأسه إلى السماء ويطيل الدعاء ويبالغ في الخشوع وحضور القلب. ثم والدعاء عند الحطيم، الآن بعد خرج من أين؟ خرج من الكعبة، يستحب له أن يدعو عند الحطيم. الحطيم هي المسافة القائمة ما بين الحجر الأسود وباب الكعبة، هذا قلنا الحجر الأسود وهنا هذا باب الكعبة، هاي المسافة الموجودة التي قلنا أنها متر أو متر ونصف تقريبا، هذه المسافة التي تقع بين الباب وبين الحجر الأسود، يعني الركن الذي فيه الحجر الأسود، هذه المنطقة تسمى بمنطقة الحطيم، وهي المنطقة التي دعا فيها آدم لنفسه بالتوبة فتاب الله عليه سبحانه وتعالى، وهي التي وردت فيها الروايات أن عبدا لو عبد الله بين الركن والمقام، وفي بعض الروايات في الحطيم، مراد هذه المنطقة 70 عام، ولكنه من غير ولايتنا أكبه الله على من قريه في نار جهنم، مراد هذه المنطقة باعتبار أن الولاية هي أصل قبول العمل، ولولاها لما قبل أي شيء حتى لو كانت العبادة في عند الركن والمقام، كانت في الحطيم لا قيمة لتلك العبادة، وجودها كعدمها. في الروايات تعابير جد شديدة واردة، يعني وردت تعابير الإنسان يستغرب منها، الإمام سلام الله عليه يعبر أن هؤلاء صلاتهم كأعمالهم الكذائية، لا فرق بين صلاتهم وبين عملهم الكذائي الذي هو من المحرمات، يقول لا فرق بينها ما داموا لا يقبلوا ولايتنا أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. مراد من الحطيم هذه المنطقة، قلنا طبعا الصلاة عندها مشكل جدا إلا في أوقات الصلاة، باعتبار أنه في أوقات الصلاة إمامهم، لا إمام المسلمين، ها إمامهم يأتي ويقف في هذه المنطقة. شوفوا هذا الحجر الأسود وهذا هنا الحجر الأفون، هنا الركن اللي فيه الحجر وهذا الركن الذي بعده. ها؟ هنا يأتي الإمام يقف في هذه المنطقة شبه دائرة نصف دائرة هكذا، لا يلصق نفسه بحائط الكعبة وإنما يبتعد عنها بمسافة 7 أمتار. فاللي يقفون أمامه يشكلون ماذا؟ يشكلون نصف دائرة، تمام؟ فإذا اللي يبدأون من هنا وين يصلون؟ فهنا يستطيعون، فلهذا تستطيع أنت أن تصلي على مسافة نصف متر من الحجر الأسود. هذه المنطقة في حال الصلاة، فلهذا الإخوة اللي يريدون يتوفقون أن يصلوا في هذه المنطقة، منطقة الحطيم، لابد أنه يوقف أوقاتهم يطوفوا حول البيت في هذا الوقت، وقت الأذان، لأنه فقط يقول المؤذن الله أكبر، كل يجلس في موقعه الذي هو فيه. فإذا كان هو في هالموقع يستطيع أن يقف هنا، ثم إلى أن يأتي إمامهم ويصلي يستطيع أن يصلي تقريبا في نصف ساعة أو وقت جلوس هنا للدعوة، للأدعية، للصلاة، لقراءة القرآن. واقعا إنسان إذا يريد هذه المستحبات لابد أن يلتفت إليها جيدا، يروح الكعبة هناك، هي ينظر المرمر يقول ما شاء الله شو المرمر مولانا هذول بانين، ليروح ذهنه ينشغل هناك بالمرمر وبالأضوية التي هي ما أدري كذا وكذا وبالبناء الضخم وأنه يسع مليون ومليونين. هذه مولانا نظر إلى الكعبة نظرة استقلالية، لابد أن يكون نظر إلى الكعبة نظرة آلية مرآتية. النظر إلى الكعبة عبادة، مو النظر إليها نظرة استقلالية عبادة، ها، وإلا النظر إلى الحجر لا يكون أي عبادة فيه. النظر إليه نظرة مرآتية، فلهذا ذكر أهل الطريق بأن الإنسان لابد أن يدخل الكعبة ويخرج منها. لو سئل ما هو لون الحجر أو ما هو لون الكذا، اللون الكذائي الذي كان في المنطقة الكذائية، يقول نعم. لا يلتفت إلى هذه المطالب، أنه الألوان ما هي، الأحجار ما هي، كيفية البناء ما هو، هذه طريقة البناء ما هي، لا أصلا لا يلتفت إلى هذا النية، وإنما كل التفاته يكون إلى صاحب البيت. وهذا أيضا من المرتكزات العقلائية، أنتم تدخلون إلى البيت لو انشغلتم بالغرف والبناء الجيد والألوان التي صبغ بها البيت، واقعا أنتم احترمتم صاحب البيت لو احترمتم البيت. أنتم الآن زيارتكم للبيت زيارتكم لصاحب البيت، خب من الواضح لو كان انشغالكم بالبيت وببناء البيت وكيفية البناء والألوان ونحو ذلك، فهذا انشغال بالبيت مو انشغال بصاحب البيت. المهم هنا في أوقات الأذان الإنسان يستطيع أن يحصل على هذا التوقيت، على هذا التوفيق، ويجلس في هذه المنطقة وهي منطقة الحطيم، ويصلي فيها ركعات لله سبحانه وتعالى. وإذا وفق همات بعد الصلاة باعتبار أنه تتهيأ فرصة لاستلام الحجر إذا كان موقعه هنا، بعد الصلاة مباشرة يستطيع أن يستلم الحجر على أي الأحوال. قال والدعاء عند الحطيم سمي به هذا المكان، لماذا سمي بالحطيم؟ قال للازدحام الناس عنده للدعاء والإنصاف. أيضا كذلك أنه تجد أن هذه المنطقة، أنا سألت حتى الإخوة الذين يذهبون إلى بيت الله الحرام للعمرة، سألتهم بأن هذه المنطقة هم مزدحمة، قال نعم، مع أنه باقي المسجد فارغ ما في أحد، ولكنه أيضا هذه المنطقة مزدحمة حتى أنه لا يوجد هناك أحد في المسجد. لازدحام الناس عنده للدعاء واستلام الحجر فيحطم بعضهم بعضا، والإنصاف أيضا كذلك يحطم بعضهم بعضا. فلهذا أنت تجد بأن الخارج من هناك لو أنفه دام، لو فمه دام، لو ما تدري يعني وضع هناك واقعا فالملحم أكو عند الحجر الأسود. الإنسان إذا يوفق يعني لابد أنه يشد حزام المصارعة ويدخل إلى تلك المنطقة، فإلا لا يستطيع. يعني يأتون الله سبحانه وتعالى معطينا، كان هناك فت قوة نستطيع أن هذول نوديهم، كنا نفتح لهم الطريق حتى يذهبوا إلى الحجر الأسود، نسوي لهم فتح حاجز. شوفوا هو الحجر الأسود هذه من الطرق الفنية اللي كنا نستعملها للوصول إلى الحجر الأسود. هذا الحجر الأسود، المطاف كيف يبدأ؟ المطاف يأتي من هنا وهكذا، تمام؟ فعادة هم ماذا يفعلون اللي يزون يأخذون الحجر الأسود، يأتي منها المنطقة، منها المنطقة يأتي. فعندما يصل إلى وسط الطريق الازدحام بنحو شديد يحرفه وين؟ إلى أمام الباب، فما يستطيع أن يصل إلى هنا. إحنا كنا نأتي بالاتجاه المعاكس، نأتي من هنا، هذا الاتجاه المعاكس ما به أحد هنا. وليش هنا باعتبار منا يجي؟ باعتبار أنه البوليس هنا واقف، الشرطي هنا واقف، فما يخلي أحد يقترب من هذه المنطقة. فلهذا إحنا كنا خلفة ندخل من هذا الطريق فنستطيع الوصول ببساطة إلى هذا. فكان ينبغي أن نسوي حاجز أنه الدفع لا يجي من هذا الطرف، حتى يمكن واحد إذا أنت أخذت حاجز هنا، هذا اللي يستطيع من هنا يدخل ببساطة إلى هذه المنطقة. على أي الأحوال، قال فيحتم بعضهم بعضا أو لانحطام الذنوب عنده، خصوصا من المستحبات الواردة عند الحجر، عند استلام الحجر، أن الإنسان يأخذ الحجر ثم يتشهد الشهادتين ثم يبين ولاءه لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هناك، ويطلب من الحجر الشهادة يوم القيامة أنني شهدت بذلك هناك. أو لانحطام الذنوب عنده فهو فعيل حطيم بمعنى فاعل، هذه أوجه. أو لتوبة الله فيها على آدم في ذلك المكان فانحطمت ذنوبه، ولا تتنافى أيضا مع عصمته، لما ذكرنا بأن ذنوب الأنبياء تختلف عن ذنوب العوام، عن ذنوب مثلي وأمثالي. لهم ذنوب، نعم لهم ذنوب، ولكنه ذنوبهم كل بحسبه، كل بدرجته. وهو أشرف البقاع على وجه الأرض، هذه المنطقة هي أشرف البقاع على وجه الأرض، على ما ورد في الخبر عن زين العابدين وولده الباقر عليهم السلام، وهو ما بين الباب والحجر الأسود. قلت هاي المنطقة التي هي حدودا مسافة متر ونصف أو أقل. ويلي الحطيمة في الفضل عند المقام، مقام إبراهيم، ثم بعد ذلك ثم الحجر، حجر إسماعيل، ثم كل ما دنا من البيت فهو أفضل. ثم ومن المستحبات أيضا واستلام الأركان كلها، جميع الأركان الأربعة، يبدأ بالركن الأسود الذي فيه الحجر الأسود، وينتهي بالركن المستجار الذي هو دونه، الذي هو قبل الحجر الأسود. وإتيان زمزم، ومن المستحبات وإتيان زمزم والشرب منها والامتلاء، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والإنصاف أن هذا البئر وهو بئر ماء زمزم من آيات الله، لأنه بئر لعله يوجد فيه الماء أو يستقى منه الماء لألفين سنة، لألفين وخمسمائة سنة، وبعده لم ينقطع منه الماء. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماء زمزم لما شرب له، يعني نيتك عند شرب الماء ما هي؟ إن كانت نيتك عند شرب الماء دنيا تكون صاحب دنيا، إن كانت نيتك عند شرب الماء آخرة ومهام معنوية أيضا الله سبحانه وتعالى يعطيك تلك. إنما الأعمال بالنيات، ويحشر الناس يوم القيامة على نياتهم لا على أعمالهم. النية هي أساس العمل، والنية فرع المعرفة، بلا معرفة لا يمكن نية صحيحة، وبلا نية لا قيمة للعمل، العمل بما هو عمل لا قيمة له. فلهذا تجد أن نفس العمل الذي يصدر من المؤمن لو صدر من الكافر له قيمة عند الله؟ لا قيمة له عند الله. فلهذا نية المؤمن خير من عمله، ونية الكافر خير وعمل الكافر خير من نيته، عمله خير من نيته. ماذا؟ لأن نيته لا يوجد فيها أي شيء، عمله ظاهره ماذا زين، ولكنه باطنه لا توجد فيه أي نية. نية المرء أو نية المؤمن خير من عمله. فلهذا الإنسان مولانا هو لا يتأسف إذا كانت نيته خالصة لله. الله سبحانه وتعالى، ذاك السائل يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يا رسول الله فاز الأغنياء بالجنة وبقينا بلا جنة، لأنه الأغنياء عندهم فلوس، يبنون مساجد، يقومون بأعمال الخيرات، يقومون، وإحنا أموال ما عندنا حتى نقوم بتلك الأعمال الخيرة. ففاز الأغنياء بالجنة. قال لا ليس كما تذهب، ليس الأمر كذلك. أنت لو يعلم الله من نيتك أنك لو أعطاك لفعلت لأعطاك نفس ذلك الأجر. انصافا دين بعد أفضل من هذا، إنسان وين يجد أنه لو علم الله من نيتك أنك لو أعطيت نفس ذلك المال لكنت تقوم بنفس ذلك العمل، إذن تعطى نفس ذلك الأجر. إذن الإنسان مولانا إذا صار تزاحم على الأعمال الخيرة ووجد الإنسان تقدم أنه غيره تقدم عليه، هو ليه يتأثر؟ لماذا؟ لأنه هو كان من نيته أن يقوم بنفس ذلك العمل. الله يعطيه الأجر لو ما يعطيه الأجر، يعطيه الأجر، حتى قام به غيره وأسقط المسؤولية عنه، فإذا هم هو محصل الأجر وهم هو ماذا؟ ليست في عهدته أي مسؤولية. فإذا وجدته يتزاحم إذا تبين مو للأجر وإنما ماذا؟ لوجاهته بقى. لأنه إذا كان العمل لله ولسبب وبسبب الأجر ولأجل الأجر فهو محفوظ. بعد المشكلة وين؟ الآن هذا المال مقدار من المال يجيبوا لك يا مولانا حتى توزعه، حتى ما يوصل إلى إيدك يوصل إلى إيد رفيقك، ورفيقك أيضا يريد أن يوزع المال في نفس المكان اللي أنت توزع، ولكن مو من إيدك يخرج، من إيده يخرج. أنت تتأذى لو ما تتأذى؟ إذا تتأذى إذا قطعا أنت اللي كنت تريده مو لله، لأنه إذا لله فنيتك كافية، لأنه أنت لو وصل المال إلى يدك كنت تريد أن تقوم بنفس ذلك العمل. اللهم يعطيك الأجر بحسب الروايات الموجودة عندنا. فلماذا العد إذا قام بها نفس ذلك العمل غيرك أنت لا ترتاح تتأذى؟ ما السبب؟ سببه بعد واضح، أنه بعد أجره ليس لأجلي، هذا العمل ليس لأجل الآخرة، ليس لأجل الأجر وإنما لأجل الوجاهة، وفلان يحصل الوجاهة أنا ما حصل تلك الوجاهة. فلهذا مرارا احنا في أبحاثنا أستاذنا الشيخ جوادي حفظه الله تعالى كان يقول امتحنوا أنفسكم، انظروا أن العمل الذي تقومون به لو جاء شخص آخر قام بنفس العمل الذي تقومون به أنتم ترتاحون لذلك أم تتأذون لذلك؟ ما لأي منهم؟ الآن أنا أدرس هنا، بكرة مولانا واحد يجي يفتح مكان آخر صفنا ويدرس نفس المطلب وطلابنا يقومون يروحون هناك كلهم، إحنا نرتاح لهذه العملية لو نتأذى من العملية؟ إذا ارتاحين لهذه العملية خب، هذا كان يقول بأنه دليل الإخلاص في عملكم، لأنه مو مهم عندكم، المهم عندكم إيصال هذا المطلب وغيركم لا يوصل المطلب. إذا تأذيتوا إذا تبين أنتم تريدون لأنفسكم لا لله سبحانه وتعالى. على أي الأحوال قال، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماء زمزم لما شرب له، فينبغي على هذا الأساس فينبغي شربه للمهمات الدينية والدنيوية، فقد فعله جماعة، يعني فعل الشرب لأجل مهام دنيوية دينية، فقد فعله جماعة من الأعاظم لمطالب مهمة فنالوها، وأهم تلك المطالب مولانا طلبوا رضا الله سبحانه وتعالى والقرب منه سبحانه وتعالى. اطمئنوا مولانا أن حصول رضا الله ليس أمرا سهلا، صحيح إن الله سريع الرضا، يا سريع الرضا، هذا صحيح، ولكن مو بنحو الإطلاق سريع الرضا. قلنا أنه كما هو سريع الرضا ما هو؟ سريع الغضب والسخط، مو فقط سريع الرضا، يعني المسألة مو فقط أنه من جانب واحد الله لعله باستغفار وتوبة نصوح واحد يرضى، لعله بكلمة صغيرة تحقر وليا مؤمنا فقد ماذا؟ فقد يسخط سخطا لا يحصل بعده الرضا إلا بأعمال جيدة جدا. فلهذا طلب رضا الله سبحانه وتعالى ليس أمرا سهلا. بعض يتصور هو الله سريع الرضا مولانا، فإذا كان الله سريع الرضا هتش ما سوينا إحنا فاستغفار قضية منتهية. لا مولانا، مو معلوم. الله سبحانه وتعالى لعمل واحد لعله 10 سنوات و20 سنة و30 سنة و50 سنة لا يقبل الاستغفار ولا يكون راضيا بعد ذلك السخط. وهذا كم له نظير في أولياء الله. تشوفون بأنه أولياء الله، أنبياء الله، كان يصدر منهم عمل واحد فيبقى سنين طويلة، من آدم، من يونس، من يعقوب، من أنبياء كثيرين. لو تتصفح التاريخ تجد أن هؤلاء صدر منهم ما لا ينبغي أن يصدر منهم، فبقي سنين طويلة يبكي تضرعا بالله سبحانه وتعالى حتى يرضى عليه. قال: وأهمها طلب رضا الله تعالى والقرب منه والزلفى لديه، ويستحب مع ذلك حمله وإهداؤه للناس، خصوصا الذين تقصر أيديهم للوصول إلى مكة. يستحب، بحمد الله في هذه الأزمنة لا يوجد منع من السلطات، طبعا لا يوجد منع من السلطات في تلك البلاد، ولكنه عادة في الأزمنة السابقة ما كان يسمحون بإدخالها إلى البلاد الإسلامية، خوف أنه والله هذه ناقلة للميكروب، هذه ناقلة للجراثيم، هذه ناقلة كذا، فكان يمنعون إدخالها. ولكنه بحمد الله لا، الآن في الأزمنة لا يستطيع الناس أن ينقلوا هذا الماء إلى بلادهم. والخروج من باب الحناطين، من المستحبات أيضا أن يخرج من باب الحناطين. طبعا هذه إنما في تلك الأزمنة التي كانت هذه الأبواب كلها موجودة على باب الكعبة، باب المسجد. الآن كلها صارت من الجزء المسجد. والخروج من باب الحناطين لأنه هذا الآن السعي بين الصفا والمروة، هذا السعي إذا تذكروا الإخوة قلنا أنه هذا كان سوق، يعني على الطرفين كان يوجد هناك، توجد هناك دكاكين للبيع لرياحين وغير رياحين. الآن بعد لا يوجد، على مسافة لعله مئات الأمتار بعد الآن لا يوجد أي بناء، أي دكان، أي شيء لا يوجد. والخروج من باب الحناطين سمي بذلك هذا الباب لبيع الحنطة عنده، أو لبيع الحنوط أو الحنوط الذي هو يوضع مع الميت كما تقدم في محله، وهو باب بني جمع. بعض النسخ أكو باب بني جمع، بس أنا ما صار عندي وقت بأنه هذا الباب في التاريخ ماذا يكتبه. هو باب بني جمع، يقول هي قبيلة من قبائل قريش، هسه هي بني جمع أو أنها بني جمع، كل نسخكم جمع بها جمع، بني جمع بالعين بها بالحاء المهملة أكو، بلي إيه بالحاء، إيه بلي أكو بعض النسخ بجمح. على أي الأحوال بإزاء الركن الشامي، بينا فيما سبق الركن الشامي أين، الذي واقع بين واقع بين الذي فيه الحجر الأسود والركن اليماني، بإزاء الركن الشامي داخل في المسجد كغيره. يقول هذا الباب أيضا ماذا، الآن داخل في المسجد كغيره من الأبواب التي صارت جزءا من المسجد، ويخرج من الباب المسامث له. قال: وهو باب، والخروج من باب الحناطين وهو باب بني جمح بإزاء داخل في المسجد كغيره، ويخرج من الباب المسامث له مارا من عند الأساطين إليه، أي إلى ذلك الباب على الاستقامة، ليظفر بباب الحناطين. هسه هذا يعطي عنوان، هسه هذا العنوان أنا ما أدري شلون واحد يمكن تصويره بعد أنه هذه الأبواب بعد جميعا غير موجودة حتى يمكن أن نصورها للإخوة. والأمر سهل باعتبار أنه قلت أن هذه الأبواب بعد الآن لا أثر لها، لعله ستوجد عليها علامات موجودة ولكن لا أثر لها. ومن المستحبات أيضا الصدقة بتمر يشتريه بدرهم. طبعا الدرهم مراد هنا الدرهم الشرعي الذي تقدم بحثه في كتاب الزكاة. تذكرون هناك عندما تكلمنا في نصاب الزكاة بينا ما هو الدرهم الشرعي، بمقدار الدرهم الشرعي الذي هو الفضة يشتري ماذا؟ يشتري تمرا. طبعا في ذاك الزمان الدرهم الشرعي يشتري به تمرا، التمر يكون كثير جدا في ذلك الزمان، والصدقة بتمر يشتريه بدرهم شرعي ويجعلها قبضة قبضة، يأخذ قبضة قبضة ويعطيها بالمعجمة، يعني ضاد لا صاد، مو قبصة قبصة بل قبضة قبضة بالمعجمة. وعللت الأخبار بكونه، أي هذا التمر الذي يشتريه بدرهم ويتصدق، بكونه كفارة. هذا متن الرواية، هذه العبارة مأخوذة من الرواية، بكونه كفارة لأي شيء، لما لعله دخل عليه في حجه، باعتبار أن الإنسان مولانا قد لا يلتفت، يحك بدنه، قد تسقط منه قملة ونحو ذلك من الأمور، وقد قلنا بأنه فيها كفارات، وهي ماذا؟ التصدق بكف أو التصدق بمقدار معين. يقول هذا هم من المستحبات، وأيضا هو مقتضى الاحتياط أيضا ذلك، لأنه في العام الأغلب لا يوجد الإنسان لا يصدر منه لا حق لا سقوط قملة لا لا لا، فالأفضل أن يقوم بهذا العمل، فهو أيضا مستحب وأيضا فيه احتياط. قال بكونه كفارة لما لعله دخل عليه في حجه من حك أو قملة سقطت أو نحو ذلك. فهنا إن اتضح له بعد ذلك أنه قد صدر منه ما يجب فيه الكفارة، والكفارة الصدق بهذا المقدار، فقد أدى. أما إن لم يتبين له أنه صدر منه فتكون صدقة مطلقة، يكون أمرا مستحبا. هذا من قبيل الإخوة يتذكرون في كتاب الصوم أن الإنسان يصوم يوم الشك بعنوان ماذا؟ بعنوان الاستحباب، وبعد ذلك يتبين أنه من رمضان. فهنا إن تبين أنه من رمضان ويكون من رمضان، إن لم يتبين فقد أتى بعمل مستحب. ثم إن استمر الاشتباه، يعني أنه لم يتبين له أنه صدر منه ما يوجب الكفارة، فهي صدقة مطلقة، صدقة صدرت منه والصدقة مستحبة على كل حال. وأما وإن ظهر للناسك موجب، يعني سبب يجب به الكفارة، موجب ذلك الموجب يتأدى بالصدقة التي أداها، فالأقوى إجزاؤها، فالأقوى إجزاء تلك الصدقة المستحبة عن تلك الكفارة الواجبة. لماذا؟ يقول لظاهر التعليل كما في نظائر المقام كما ذكرنا في باب الصوم. يبقى هنا إشكال، وهو أنه ما أتى به ما قصد لم يقع، وما وقع لم يقصد، لأنه الذي كان يجب عليه هو الكفارة عن أمر واجب، والذي أداه هو ماذا؟ هو أمر مستحب. إذن ما وقع منه لم يقصد وهو ماذا؟ وهو الواجب، وما قصد وهو الاستحباب لم يقع. فهل يوجد جواب للإشكال أو لا يأتي، ولا يقدح يأتي، والحمد لله رب العالمين.